أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذا إخبار من الله مؤكد بأن الكفار يسمون الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسمونهم البنات تسمية الأنثى، وهذا صفة للذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن الملائكة ليسوا إناث وإنما هم عباد مقربون ألهموا التسبيح والتقديس كما ألهمنا نحن النفس الملائكة، وهم خلقهم الله لعبادته، لا شهوة لهم ولا رغبة لهم، ولا يأكلون ولا يشربون ويتشكلون، ويقال إنهم لا تحكم عليهم الصور، وأحيانا يأتيني في صورة دحية الكلبي. نعم، وهؤلاء الملائكة الله تعالى أعطاهم قدرة على قوة هائلة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار يقولون إن الملائكة بنات الله يسمونها تسمية الأنثى، وهذا عيب وإزراء عليهم. إن توكيد الذين جمع الذي، لا يؤمنون صلة الموصول، الآخرة يوم القيامة لا يسمون، وهذا الكلام مؤكد لأن الكفار أو بعض الناس ينفي هذا، فهو مؤكد لأنهم فعلوا هذا ويفعلونه. وما لهم وليس لهم وليس للكفار علم وما لهم به بهذا الفعل الذي يفعلونه بهذه التسمية من علم، ما عملوا ذلك عن يقين ولا عن برهان. ولذلك العاقل ينبغي أن يسير في الدنيا على برهان، كما قال الله قل هذه سبيلي عن نبيه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل لهم يا نبي هذه طريقي الذي أمرني الله بها وبينها لي، أدعوكم وأدعو إلى الله في هذه الطريق وأنا أسلكها ومن اتبعني يسلكها. لذلك الدين يدعو إلى التعقل وإلى التدبر وإلى التأمل، وجعل الشريعة معقولة معقولة، ولذلك أباح فيها باب يسمى باب القياس. ولكن القياس لا يكون إلا في الأمور التي هي معقولة، أما الأمور التي غير معقولة المعنى لا يقاس عليها، الصلوات لا يقاس عليها، الحج لا يقاس عليه، الطواف لا يقاس عليه، الصوم لا يقاس عليه، لكن العول يقاس عليه. العول رجل ترك امرأة تركت زوجا وأختين، الله يقول إن للزوج النصف وإن للأختين الثلثين، وما فيه مال فيه نصف وفيه ثلثان، نتركهم يتقاتلون؟ النقص واحد يقول لا والله ما نرضى النص القرآن أني لي هذا، فقالوا أفرض أن إنسان مات ويطالب بسبع دنانير وليس عنده إلا ست دنانير، قالوا نجعل الستة سبعة، قال كذلك أعمل في العون. فلذلك هذه الشريعة جاءت يعني تبحث عن مصالح الناس وتحيط بها، لكن القياس في أمور عقلية تفهم. أما الفجر ركعتين نقيس الفجر على الظهر ونجعلها أربعة تبطل الصلاة. إذن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم كفار قريش ومن حذا حذوهم لا يسمون الملائكة يعني عباد مكرمون كجبريل وميكائيل وملك الموت، لا يسمونهم تسمية الأنثى، يقولون هؤلاء بنات الله وما لهم وليس لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من يقين ولا برهان ولا حجة، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الوهم والشك والحدس، والظن لا يغني من الحق شيئا، الظن غير الحق. وقلنا إن الظن يقال للوهم ويقال للشك ويقال لليقين، الظن هنا المقصود به الشك أو الكذب، إن ظن إلا ظنا إن بعض الظن إثم، هذا تشك فيه. واحد لا يرى إلا في المسجد أو في الأماكن الطيبة تظن به الشر، هذا ظن إثم، هذا بعض الظن الإثم. لكن واحد تراه دائما في أماكن السوء وتراه يستعمل السوء ويقول السوء، إن ظننت به ظن السوء هذا ما هو إثم، إن بعض الظن إثم، ما قال كل الظن. ولذلك العاقل لا يدخل مداخل التهم، ما يدخل، وإذا دخل يبين. نبي الرحمة لما رأوه الصحابيان الأنصاريان معه إحدى أمهات المؤمنين وأسرعا قال على رسلكما إنها صفية، على رسل هي صفية هي زوجتي أم المؤمنين، قالوا سبحان الله هو خاف أن يقع في نفوسهم شيء فيهلكا، فأراد أن يبين لهم حتى رحمة بهم. أيوة إن بعض وما لهم به، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك الإنسان لا يظن بإخوانه إلا خيرا، ويحاول أنه إذا رأى المسلم يفعل أفعالا مريبة يحاول أن يحملها ما أمكن على الخير. وأنا الآن أذكر لكم أشياء لا يعلمها إلا من حصل فيها، ترى واحد بعد الأذان خارج من المسجد، هذا يمكن مسكين عنده مرض، يمكن انتقض وضوءه يريد أن يتوضأ، وهو بعد الأذان منهي عن الخروج من المسجد، لكن إذا احتاج تذكر شيء موعد لازم يذهب له، لماذا لا نحمل لهم محامل الخير؟ رأيت واحد دخل المسجد وجلس، يمكن ما كان خارج المسجد، يمكن كان في جنب المسجد وتنقل من محله، ليش ما نحمل محامل طيبة؟ واحد شوفه جاي ودخل المسجد وجلس، هذا يمكن كان داخل المسجد، ليش ما نحمله على محمل طيب؟ ونحاول أننا إذا رأينا أشياء نحملها على المحمل الطيب، ونحاول أن نوجه أعمال إخواننا إلى الخير، وإذا صدر منه شيء يقول لعله لا يقصد، لا يريد، قصده كذا. وهذا ضروري، لأن نبي الرحمة يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا أمر ضروري ضروري حتى يكمل إيماننا. فإذا قال إخواننا كلام نحمله على أحسن المحامل، ولا نظن بالطيبين إلا الخير، ونحاول أننا إذا رأينا شيء لا ينبغي نستره ولا نقله، وإذا افتضح أمامنا مسلم نستره، وإذا قال لك مسلم أنه فعل معصية قل له لا تحدث أحدا بهذا، استر على نفسك يسترك الله، كل أمتي معافى، واحد يفعل شيء في الليل يستره الله في النهار يقول أنا فعلت، هذا مجنون، هذا سفيه. إذن إن الظن لا يغني، لا ينفع من الحق شيئا، ما ينفع إلا الحق، الظن لا فائدة فيه. فأعرض يا نبيي عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن وعن الدين ولم يرد بأعماله وبتصرفاته إلا الدنيا، إلا العاجلة، إلا الحياة الدنيا، ذلك لأجل جهلهم وعدم معرفتهم لعواقب الأمور جعلهم لا يريدون بأعمالهم إلا العاجلة، أما الآجلة التي هي الحياة الحقيقية لا ينظرون إليها ولا يدبرون لينجوا فيها، ذلك مبلغهم من العلم. هذا الكلام عند كثير من العلماء منسوخ بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ولكن هذه كافة خصصت بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال العلماء أهل الأرض لا بد أن يذعنوا للإسلام بدليل قوله ويكون الدين كله لله، ويكون الدين لله، لكن الإسلام لا يرغم أحدا بالدخول فيه ولا يسمح لأحد بالخروج منه بعد الدخول فيه. الإسلام قبل أن يدخل الإنسان في الإسلام لا يرغم على الدخول في الإسلام أبدا، لا إكراه في الدين، وهذا هو الصحيح. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: حب الإيمان حياهم الله، حب أن يدفعوا الجزية حياهم الله، ما دفعوا الجزية ولا قبلوا الإسلام بيننا وبينهم الميدان، الميدان يا حميدان. نعم، ولذلك ربنا أشار لهذا في سورة ماذا؟ سورة الحديد، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الحجج والبراهين والأدلة وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الحجج العقلية ليقوم الناس بالقسط، إن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب. الذي لا تنفع فيه الأدلة ولا البراهين ولا الحجج، قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إذن الناس صنفان، صنف ينفع معه البيان والأدلة والبرهان يكفي، صنف لا يجمع معه لا بد من إرغام الناس على الإذعان للإسلام. من أراد أن يدخل في الإسلام حياه الله، ومن لم يرد يكون تحت سلطة المسلمين. السلطة في الأرض تكون لله، ويكون الدين كله لله، إن الحكم إلا لله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا بد أن يكون الحكم على وجه الأرض لله تعالى، وهذا يزعج الأعداء ويزعج الكفار. وقد خططوا قبل 100 سنة لتفريق المسلمين وتضعيفهم وبعدهم عن مصالحهم، وجعلوهم يهتمون بالعدالة، ونحن يجعلون لا نهتم بالعدالة. هم يشتروا العقول ونحن نزهد في العقول، هم يحلون مشاكلهم بالصلح، نحن نحل مشاكلنا بالتقاتل. هم يوطنون العلم في بلادهم، نحن نشرد العلم من البلاد. إذن هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف، لأنهم أخذوا بالأسباب، اشتروا العقول ووطنوا العلم وحلوا مشاكلهم بالصلح والتنازل والتفاهم، وشيدوا المصانع وبذلوا في الإبداع. والأمة المسلمة 1,700,000,000، شغلها الشاغل ما هو؟ أكرهك في الله، أبغضك في الله، لا تمشي مع فلان، لا تجلس مع فلان، شغلها الشاغل التصنيف، يصنف بعض وينفر من بعض. والله يقول إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، إنما المؤمنون إخوة. فلذلك كيف الكفار قووا وكيف المسلمون إيش ضعفوا؟ لأن هؤلاء أخذوا بالأسباب، داروا خلافاتهم إدارة يعني منتجة، وشيدوا المصانع واشتروا العقول ووطنوا العلم. والمسلمون داروا خلافاتهم إدارة سلبية وشردوا العلم، فأصبحت الأمة المسلمة ضعيفة وأصبحت الأمة الكافرة قوية، لأن هؤلاء أخذوا بالأسباب ونحن لم نأخذ بالأسباب. إذن نحن الآن لا بد أن نأخذ بالأسباب، أسباب القوة، أسباب العزة، أسباب الرفعة. وربنا جعل العزة في أننا نتقي الله، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. العزة الحقيقية أن يتبع المسلمون شرعهم وأن يخافوا من ربهم. أما نخطف لأننا نأخذ الثمن والمثمون، هذا يخالف قانون الكون. قانون الكون أن الإنسان إذا أراد شيئا يتسبب، جعل فيه بيع وشراء وجعل فيه أسباب وجعل مسببات تكون. أما الإنسان يريد أن يكون في كل رفعة بدين أن يعمل شيء، ما يمكن. إذن لا بد أن نجتهد لأن نقوم بالأسباب، نتعلم، نتقي، نتعاون، نشتري العقول، نوطن العلم، وبإذن الله تعالى نكون في المكان اللائق بنا. نمتثل ونجتنب، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. نعم، ذلك مبلغ من العلم. ما عندهم عقل ولا شيء إلا الظن والشهوة، الكذب والشهوة، ما يريدونه يكذبونه ويشتهونه ويظنون أنه ينفعهم. والملائكة والأصنام لا تنفعهم ولا تدفع عنهم شيء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما رأيت أجمل من الإسلام. بعدين هذا التهديد، إذن لا ينفعهم شيء هذا ولا يغني عنهم الله شيء. إن ربك هو أعلم، إن ربك هو عالم، أعلم بمعنى عالم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، أي لم أكن عاجلا. إذا الشع القوم أعجلوا، إن ربك أعلم أي عالم. نعم. بمن؟ بالذي ضل عن سبيله، فيجازيه بضلاله وكفره وشقاوته وعدم إيمانه، ويقال له اقرأ كتابك، ويعطى كتابا يقول الكافر يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو جل وعلا عالم، أعلم أي عالم بالمهتدين، وسيجازيهم الجزاء الأوفاء. أقل حسنة يعطى عليها عشرا إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة، يجزون الجزاء الأوفاء. فالمهتدي الله تعالى يسعده في الدنيا ويرحمه في الأخرى، وهو أعلم بالمهتدين لأنه لا تخفى عليه خافية. وهذا نوع من الترغيب والترهيب كعادة القرآن. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. لماذا الله أعلم بمن ضل ومن اهتدى؟ لأنه هو ملك كل شيء، وهو خالق كل شيء، وبيده كل شيء. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وقدرة وتصرفا وإرادة، لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. إذن أليس الجدير بنا أن نسير في الطريق التي تسعدنا، وأن نتجنب الطريق التي تشقينا، ما دام الله له ما في السماوات وما في الأرض، وهو كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا؟ لماذا لا نسير صح؟ لماذا لا نعمل صح؟ لماذا لا نتجه صح؟ لماذا لا نسير في بنيات الطريق؟ إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ أمر عجيب. الله يبين له ويوضح له ويأتي بالأدلة العقلية والشرعية والأمثال والبراهين، ومع ذلك كثير من الناس مصر إلا أن يدخل جهنم. يقول إني صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحجزكم عن النار، وإنكم تتفلتون كما تتفلت ما لا هذه الحشرات الدواب التي تذهب إلى النار. فالله تعالى بين لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالبيان ووضح. وكثير منا لا يسير على الطريقة التي تنجيه، فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الكتاب، وأن نصحبه، وأن نحل مشاكلنا منه. نعم. إن ربك، أيوة، ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وقدرة وتصرفا وخلقا وإرادة، أي شيء يقع في الكون بإرادة الله. ولذلك يقول في شمول علمه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ويقول ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس كتاب مبين. بالله أين المهرب يا أحبتي؟ أين المهرب؟ ما فيه إلا الاستقامة. نعم. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي بعملهم أو بالذي عملوه، ما مصدري أو موصلي. أساءوا كفروا وكذبوا وظلموا، كفروا وعملوا المعاصي، والإساءة ضد الإحسان، بعملهم. والله تعالى لا يزيد على الظالم أي شيء، وإنما ينقص عنه من ظلمه أو يعطيه ظلمه أبدا، ولا ينقص عن من عمل حسنا أي حسنة، إما يزيد أو يعطيه ما عمل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ليجزي الذين أساءوا بعملهم أو بالذي عملوه، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بالجنة. الحسنى الجنة، جزاء المتقين الجنة، دار المناء ودار يعني النعيم المقيم. ويجزي الذين أحسنوا، صاموا وصلوا وتصدقوا وبروا بوالديهم وأكرموا جيرانهم ولم يظلموا من خالطوه وفعلوا الواجبات وعملوا من المندوبات وشاركوا في الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، الذين أحسنوا. ومن أحسن الحسنى أن يقوم العبد بما أوجب الله عليه، ثم بعد ذلك يقوم بما طلبه منه طلبا غير جازم. أحسنوا، قاموا بالواجب وتركوا الحرام والمكروه وفعلوا من المندوب ومن المسنون، أحسنوا. إذن ويجزي الذين أحسنوا بالجنة، الحسنى الجنة. ومن الحسنى رؤية العبد لربه يوم القيامة كما قال: لهم فيها ما يشاءون ولدينا. من الحسنى رؤية الله يوم القيامة والجنة وما فيها من النعيم المقيم من خدم وزوجات وفراش ولباس وفواكه ومتع وظل وهواء ومناظر، شيء لا يعلمه إلا الله. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم هو ما تعقب عليه بعقوبة، والفواحش هو ما عليه حد، هكذا قالوا. فالكبائر يدخل فيها الشرك ويدخل فيها الكبائر، والفواحش هو كل شيء ذكر أمام الناس فحش عندهم، ويدخل فيه دخول أول الزنا، لأن الله قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال هناك: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء والمنكر والبغي، هنا قال كبائر الإثم والفواحش. أيوة، كبائر الإثم. وفي قراءة سبعية: كبير الإثم، قرأ بها حمزة وغيره. يجتنبون كبير الإثم والفواحش، وكبير لما أضيف إلى الإثم، وكبائر هذا كبير مضاف إلى المعرفة يعم، والكبائر أيضا مضاف إلى المعرفة، فكل منهم يعم إلا اللمم. اللمم تكلموا عنه كلام طويل عريض، ويعود أظهر ما يقال فيه أنه الصغائر. اللمم هي الصغائر، وفيها أقوال عديدة، لكن هذا هو الذي يترجح بالأدلة الأخرى. كما قال هناك: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا اللمم كالنظرة للمرأة واللمس لها، هذه من اللمم. والكبائر منها الغيبة والنميمة والسرقة وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات وقتل المسلم ظلما عدوانا وانتهاك عرضه بغير سبب والربا الربا الربا من أفحش الفواحش الربا. نعم. إلا اللمم. إذن الذين اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش ما عليه حد وما عليه وعود بالعقوبة عليه يوم القيامة أو في الدنيا، هذا الذي عليه حد أو عليه وعيد هذه هي الكبائر والفواحش. لكن اللمم يغفر لمن ترك الكبائر، وهذا بنص القرآن، ولكن المداومة على الصغائر خطيرة. إذا داوم العبد على الصغائر وجهر بها هذا يعظمها، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قال العلماء لا صغيرة من المعاصي، لأن كل المعاصي كبيرة بالنسبة لعظمة الله وفضله وما دفع للعبد وما يعني رد عنه وما أعطاه، فكل معصية لله كبيرة. وقالوا لا، المعاصي في ذاتها بعضها أكبر من بعض، ولكن الله صرح بأن الذي يترك كبائر المعاصي تغفر له الصغائر، وقال هنا إلا اللمم أي إلا الصغائر. نعم. هذا هو أقوى شيء، وهناك أقوال عديدة ذكروا فيها ستة أقوال كلها تدور على هذا. نعم. إن ربك واسع المغفرة. يا سلام، ما أجمل هذه العبارة وما أفرحها للمسلم. بعدين قال إن ربك واسع المغفرة، مغفرته عظيمة، وعبده يغفر له الكبائر إذا اجتنبها واكتفى باللمم. ثم قال إن ربك واسع المغفرة، الحمد لله، ما أكرمه وما أحلمه. إذن يغفر لنا جميعا إذا اجتنبنا الكبائر، لأنه جل وعلا رحمته وسعت كل شيء، ويكتبها للمتقي ولمن تجنب الكبائر. هو جل وعلا عالم بكم وقت إنشاء أبيكم آدم من الأرض، أو أنتم بعد ذلك أجن في بطون أمهاتكم، فلذلك علم ضعفكم وعدم تماسككم عن شهوتكم وعما تريدون، فرحمكم وتجاوز عنكم وجعلكم إن تبتم أو نسيتم أو نمتم أو اضطررتم لا يعاقبكم ويسامحكم على ما صدر منكم. إن ربك واسع المغفرة، كثير الرحمة وكثير التوبة وكثير الستر على عباده. هو جل وعلا أعلم بكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فلذلك جعل الحسن بعشر أمثالها، ومن نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح. هو جل وعلا عالم بكم إذ أنشأك وقت إنشاء أبيكم آدم من الأرض، أو وقت نشيئكم أنتم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، أو وقت نشيئكم أنتم من نطف أجن في بطون أمهاتكم. فلذلك العلم، لا تزكوا أنفسكم، لا يقول أنا صليت وأنا صمت وأنا فعلت وأنا سويت. إن كنت تعمل ذلك لله فالله أعلم منك به، وإن كنت تعلمه للخلق ذلك أمر آخر. فلا تزكوا أنفسكم. لذلك العبد إذا عمل أعمالا صالحة لا يخبر بها إلا من باب شكر النعم، وهذا يتمايز بالنية. واحد يقول الحمد لله صليت البارحة، لكن قلبه مفعم بشكر الله وما له شغل في الناس. لكن واحد يقول أنا البارح صليت، يريد أن يعلمهم أنه يقوم الليل. وهذه الأمور تتمايز بما لا بالنية، إنما الأعمال بالنية. الرجل قال البارح رأيتم الكوكب الذي انقض البارحة؟ قالوا لا. قال أما إني لم أكن أصلي ولكن لغدتني عقرب، خاف لا يظن أنه يقوم الليل ويتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوب زور. قال لهم لا، الآن البارح لغدتني عقرب وسهرت من الألم، وأنا سهران رأيت النجم انقض. عشان لا يقول لهم أنه كان يصلي وأنه كان يعبد الله. فبعض الناس أنا يقول لك فعلت وسويت، وما شاء الله عملت لوقف، وما شاء الله سويت وعملت. يا أخي أنت تعمل لله وللناس، خلاص الله لا تخفى عليه خافية، إلا إذا كنت تريد أن تريد شكر نعم الله عليك، تقول أنا قمت وفعلت وهذا شكر لربي. فإن اتهمك الناس ما لك شغل. إن كنت تريد أن تشكر ربك ما لك شغل في الناس، لكن إن كنت تريد أن تري الناس منك الصلاح والفضل هذا لا ينبغي، هذا تزكية للنفس. وربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم، هو جل وعلا أعلم بمن اتقى. ولذلك تجد واحد يشكر نفسه، يا أخي أنا وأنا وأنا، وفر على نفسك يا أخي، عملت لربك يعلم، عملت للناس، الناس عاجزة ما يمكن تعطيك شيء، كل واحد عاجز، الناس عاجزون، الخلق عاجز وربك يعلم. فذلك قال العلماء كون أن الإنسان يخفي من العبادات ما ليس بواجب ذلك أفضل. العبادات التي ليست بواجبة إخفاؤها أفضل، إلا لمن يقتدى به، لمن يقتدى به يظهر بعض العبادات الغير واجبة ليروها الناس فيقتدون به بذلك. أما يكون الإنسان إذا كان أمام الناس يتصدق بمئة، وإذا كثروا يتصدق بألف، وإذا قلوا يتصدق بعشر، وإذا عدموا يتصدق بريال، هذا لا ينبغي، لا ينبغي. تصدق أمام الناس وبمفردك بما تتصدق به، تريد أن تدفع ريال أدفعه أمام الناس، تريد أن تدفع مئة أدفعها، ما لك شغل في الناس. لا يمنعك الناس من الصدقة ولا يرغمك على الصدقة، يرغمونك على الصدقة، وإنما تصدق لله ولا تشتغل بالناس. ومن راقب الناس ما تهمن ماذا يقول الناس عني، كيف ربي يرضى عني، كيف لا أعصي ربي. يعني الإنسان تكون همته عالية، الناس لن يرضوا عنك. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، فلا بد من مثن عليك وقاده. ما يمكن الإنسان يسلم من الناس، ولا أحد من ألسن الخلق يسلم. فأنت يا عبد الله أجعل العمل بينك وبين الله وخليك جاد. ولذلك قال ربنا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تخفوها، ورجل تصدق بصدقة فلم تدري يساره ما أنفقت يمينه، أو العكس يدفعها باليسار حتى لا ترى. أفرأيت الذي أخبروني عن الذي تولى عن الإيمان وعن الحق وأعطى قليلا من المال لصد من يريد أن يدخل الإسلام الإسلام، سواء كان الوليد أو عقبة بن أبي معيط أو كان غيره. أرأيت أخبرني عن الذي تولى عن الدين وأعطى قليلا من المال ليرد من يريد الدخول في الإسلام عن الإسلام، أو يكفر من أظهر الإسلام وهو لا زال قريب عهد بالكفر. أعطى قليلا في سبيل تكفير الناس وصدهم عن الإيمان، وأكدى وعد وأخلف. يقال أكدت الركية والبير إذا حفر الحافر فيها، فلما قطع أمتارا وجد صخرة، وجد كدية، يقال أكدى، فأصبح الحفر مستحيل، فترك الحفر. ثم يستعمل كل من امتنع وانقطع عن طريق كان فيها يقال له أكداء، ومن الكدية وهي المنع. أكداء منع. أعطى أولا قليلا للصد عن سبيله ووعد، ثم أخلف وامتنع أن يعطي الباقي، كالبئر التي يكون في قعرها حجر فلا يستطاع أن يذهب فيها فيقول أكدت أكداء. نعم، وهو أسلوب للمنع والبخل والانقطاع عن شيء كان الإنسان يسير فيه وتركه. عنده هذا الذي أكدى علم الغيب، فهو يرى ما يقول من الأمور وعنده به علم، يرى هنا بمعنى يعلم أو يبصر، يرى أي يبصر أو يرى يعلم، يعلم ما يقول أو يبصر هذا الذي يمشي فيه. إذن هو لا يرى ولا يبصر ولا يعلم، إذن هو يمشي في ضلال وفي خطأ وفي جهالة وفي غي. نعم، أم هو لم يخبر بما في صحف موسى التوراة وما فيها من الأحكام، وفي صحف إبراهيم الذي وفى، أوفى فيها أقوال كثيرة وهي تدور على أنه كل ما أمر بشيء فعله، كل ما طلب منه شيء فعله. وإبراهيم الذي وفى، قالوا له اترك ولدك وزوجك عند بيت الله، تركهم في العراء وفي عطش وفي محل، قالوا له اختتم بالقدوم وهو ابن 90 سنة فعله، قال له اذهب ذهب، قال له خذ ولدك الوحيد والبحر، أخذ المدية وتله للجبين وأراد أن يذبحه، حتى قالوا له وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. كل ما أمر إبراهيم بشيء عمله، وفى كل الأمور، كان أمة قانتا لله حنيفا. ولذلك نبينا قيل له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إن أيوة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفى كل ما قيل، هذا هو الحق وهو الواضح، كل شيء أمر به فعله وقام به. أنه أي الأمر والشأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا فيه وقفة شوية. إن الميت ليعذب ببكاء أهله، كانت عائشة ترى أن هذا لا يمكن، وتقول أن لا تزر وازرة وزر أخرى، ما يعذب الإنسان بجريرة غيره. ولكن أنت إذا رأيت العبد يعمل الوزر ولم تنهه فأنت اشتركت معه في الوزر، لأنك لم تهتدي، وربنا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديته. قالوا إن الميت ليعذب ببكاء أهله، عائشة قالت كيف ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قالوا ذلك إذا كان الميت يعلم أن قومه ينوحون بعده ولم ينهاهم ولم يصيهم بعدم النوح وعدم شق الجيوب وضرب الخدود، النياحة لا تجوز والصراخ، أما البكاء والألم لا يرده الإنسان. قالوا إذن يكون يعلم أنهم ينوحون ولا ينهاهم عن ذلك، وقيل يعذب بذلك لأن الميت عنده إدراك، وإذا رأى أهله يبكون يتألم لبكائهم لألمهم، وقيل غير ذلك. والحقيقة أنه لا يعذب إنسان إلا بعمله، أيوة، كل امرئ بما كسب رهين، ولا يعذب إنسان بجريرة إنسان، ولا توضع ذنوب إنسان على إنسان إلا إنسان ظلم إنسان، أو إنسان عمل يعني بدعة وتضرر بها الناس، فهؤلاء سيئاتهم توضع عليه لأنه سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. إذن هو هذا فعله هو وسعيه. أما الإنسان لا يؤخذ أحد بجريرة أحد أبدا، فكل إنسان يوم القيامة يؤخذ بذنبه ولا يؤخذ أحد بذنب غيره، وأن سعيه سوف يرى يظهر للعيان، يراه هو ويراه الله ويراه الناس، ثم يجزاه الجزاء الكامل، جزاء الكامل الذي لا ينقص منه شيء، وأن إلى ربك منتهى، كل شيء ينتهي إلى الله ويرجع إلى الله ويحل المشاكل بين الناس، ويظهر الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق والظالم من المظلوم، ويوم القيامة لا ينفع إلا الصدق. يا أحبتي، نحن الآن لازلنا في محل تدارك، المشكلة أهل القبور الذين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، أما نحن الآن في الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن يعني استغفر يغفر له، ومن تصدق يقبل منه، المشكلة أهل القبور. فينبغي لنا أن نبادر الطاعات والتوبة والعمل قبل أن يفوت الأوان علينا، ونندم في وقت لا ينفع الندم. إلى ربك الرجعة، كل شيء يرجع إلى الله. ولذلك الذي لا يصدق من القمم هو أول من يدخل النار، القمم الثلاثة هي أول من يدخل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار.